النبي يا فعلا كده كنا عايز ورقه للنبي. من اولها كده عشان دي جوانا ما شدتش you الله حياتك بالكبت مرة تاني. عزم على عزم على عزم. اللهم صل على النبي. ونعمل تلاوة. اغفر لنا مرتين يفتح ويلعب. لأنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بحر جميل وحبيب ما ضربت لك